أحسن الله إليكم يا شيخنا. أولى هذه الأسئلة يقول السائل: يوجد مسجدان، واحد قريب واحد بعيد في قرية، ولا يصلي في البعيد إلا اثنين أو ثلاثة، هل أصلي في القريب وحدي أو أذهب إلى البعيد وأصلي مع الجماعة؟ إذا كان المسجد القريب لا تصلي فيه الجماعة، اذهب إلى المسجد البعيد، لأن الأحاديث دلت على أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بكم درجة؟ 27 وفي 25 أو 25. فأنت الآن 27 يعني تخسرها وتصلي في المسجد الذي يليك وهو ولا تصلي فيه، والجماعة لا تصلي في هذا المسجد، فأنت اذهب إلى المسجد البعيد. نعم. طيب. أولا لتصلي مع الجماعة، وثانيا لكثرة الخطى، لكثرة الخطى التي تخطوها إلى المسجد البعيد. نعم. لكن يا شيخنا الآن يتعطل المسجد القريب، أليس كذلك؟ لأنه في فتح المسجد القريب والأذان فيه وشهادة الحجر والشجر له بالأذان فيه مصلحة أيضا، أو كيف؟ لا، هو إذا لم يصلي معه أحد. نعم. إذا لم يصلي معه، إذا كان في عمل أنه سيصلي معه أحد إذا فتح المسجد وأذن فهذا نعم، لكن إذا لم يصلي معه أحد فيذهب إلى المسجد البعيد. حتى لو صلى معه في المسجد القريب واحدا، فأقل صلاة الجماعة اثنان، أقل الجماعة في الصلاة اثنان. إذا كان يأمل أن يصلي معه ولو واحد إذا فتح المسجد وأذن ويصلى معه الواحد فيصلي في القريب، لكن إذا لم يكن هذا الأمر ممكن يذهب إلى البعيد. نعم. هناك سؤال يسأل: هل يبدأ بمقدم الرأس إلى القفاء ثم يعود وبما تبقى من الماء في يديه يمسح أذني يغسل أذنيه، أم يأتي بماء جديد؟ هذه المسألة بالنسبة للكيفية، كيفية المسح، مسح الرأس سمعتموها كما دل عليها الحديث، لكن مسح الأذنين اختلف العلماء في مسح الأذنين، هل يؤخذ لهما ماء جديد أو يمسحان بفضل مسح الرأس؟ فمن العلماء من قال الأذنان من الرأس، واستدلوا بحديث فيه مقال الأذنان من الرأس في سنن ابن ماجه، وقالوا على هذا تمسح الأذنان بفضل ماء الرأس، وقال آخرون بل الأذنان يؤخذ لهما ماء جديد لأنهما عضوان مستقلان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديد كما سيأتي في حديث الربيع بن معوذ كما سيأتي إن شاء الله، وهذا هو الأحوط، الثاني هو الأحوط. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو الحل في وسوسة الشيطان أثناء الصلاة؟ الحل ما في حل إلا الالتجاء إلى الله عز وجل، الالتجاء إلى الله عز وجل وكثرة الاستعاذة من الشيطان الرجيم، خصوصا في ابتداء الصلاة يلجأ إلى الله عز وجل، والله سيصرف الشيطان عنه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نحن نعيش في دولة أقلية مسلمة تحت حكومة غير مسلمة تظهر في بعض احتفالاتها الشركيات والكفريات، سؤالي: هل يجوز لداعي من الدعاة صعود المنبر في يوم الجمعة لإنكار هذه الاحتفالات وتحذير الناس منها، علما بأننا أهل السنة قليلون ومستضعفون، إضافة إلى أن من يتكلم في مثل هذه الأمور يعرض نفسه للسجن ونحوه من الأذى، وقد تكلم فيها بعض الإخوة وسجنوا وامتنع الآخرون بحجة المصلحة، فما نصيحتكم؟ حيث أننا سنسجل إجابتكم الآن حتى يطلع عليها الإخوة جزاكم الله خيرا. هذه المسألة يا إخوة مهمة جدا، هذه المسألة مهمة جدا. القاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن المسلم إذا كان في بلاد غير إسلامية وكان لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين فالهجرة عليه واجبة، يهاجر، إلى بلد مسلم. أما إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر الدين فلا تجب الهجرة عليه والحالة هذا. هذا أمر. الأمر الثاني الذي ذكره الأخ السائل، إذا كان يعني إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام الناس يترتب عليه مفسدة ظاهرة على المظهر، فالقاعدة عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فأنت الآن إذا كنت تدرء عن نفسك مفسدة ظاهرة بينة وأنت في بلاد لا تستطيع أن تظهر هذا الأمر إلا بوجود هذه المفسدة، فالله يعذرك، الله يعذرك في ذلك. لكن إن استطعت أنت وأمثالك أن تبين للناس إذا كان المسلمين الذين يشاركون في مثل هذه الأمور تبين لهم عن طريق السر، فهذا هو الذي ينبغي. أما علانية وإذا كان يترتب عليه ضرر فلا تبين هذا الأمر ولا تظهروه لما يترتب عليه من المفاسد التي قد تضر بكم. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يدعو سرا ولم يظهر الدعوة حتى حصلت قوة للمسلمين، حصلت قوة للمسلمين، فبعد ما حصلت القوة للمسلمين جهر بالدعوة عليه الصلاة والسلام. وهكذا نوح أيضا، هكذا نوح. فالأنبياء يا إخوة يعني قدوة في هذا الباب، والله جل وعلا يقول ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وبعدين وجادلهم بالتي هي أحسن. أنت الآن في بلاد غير مسلمة، فإذا أنكرت المنكر على المنابر فإنك سيلحقك ضرر بهذا الأمر ومفسدة عظيمة. فأنت إما أنك تهاجر إلى بلد مسلم أو تعبد الله عز وجل، إذا كنت تستطيع أن تظهر شعائر الدين تعبد الله في هذا البلد وتدع الدعوة، تكون يعني بين المسلمين فعلى بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. في سؤاله الثاني أحسن الله إليكم يقول: نحن السلفيون في دولة أقلية مسلمة نحذر من المدارس الغربية لوجود أمور تخالف الشرع، ثم ظهرت جماعة خارجية اسمها بوكو حرام وهي كذلك تحذر من تلك المدارس، فيشتبه الأمر عند الحكومة ولا تفرق بين هؤلاء وهؤلاء. فسؤالي فضيلة الشيخ: ما نصيحتكم لنا في مثل هذا الحال الملتبس علينا؟ وما المصلحة لنا في ذلك؟ وماذا نفعل بالنسبة للتحذير من تلك المدارس، مع أنه إن حذرنا منها وقع الاشتباه بيننا وبين هذه الجماعة الخارجية؟ الداعية يا إخوان، الداعية الذي يدعو إلى سبيل الله ويدعو إلى دين الله على بصيرة ينبغي أن يكون حكيما، ينبغي أن يكون حكيما، فيراعي يعني الزمان والمكان. فإذا كان الزمان مناسب للدعوة فيعني الدعوة يعني بصفة على صفة خاصة وعلى كيفية خاصة فليسلك هذا السبيل، وكذلك المكان وكذلك المدعوين، يعني يراعي الإنسان هذه الأمور وينتبه لها، لأن الدعوة المقصود أن يكون الإنسان على بصيرة مما يدعو إليه، ويكون المقصود انتفاع المدعوين، ويكون المقصود ألا ينال الداعية مفسدة يعني أعظم من المصلحة التي يريدها. فهذه الأمور ترجع إلى حكمة الداعية. فأنتم إذا كان الأمر كما ذكرت وأن الأمر يشتبه على الجهات المسؤولة بين دعوتكم السلفية وبين دعوة الفرقة الأخرى، فأنت مسلك سبيل آخر ترون أن هذا السبيل ليس فيه ضرر عليكم وليس فيه ضرر على المدعوين أيضا، وترون أنه ينفع المدعوين حتى ولو كان عن طريق الكتابة أو عن طريق السرية أو طريق يعني أسلوب آخر ترونه مناسب في تلك البلاد، والله هو الهادي إلى سواء السبيل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد.